فكيف تحسن لأمك؟ كيف تحسن لأمك؟ باب بر الأم أي باب الإحسان بكل خصال الخير للأم. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك الشيباني مولاهم، الإمام الحافظ شيخ المحدثين الأثبات، ولد سنة 220 وتوفي سنة 212، يعني قارب 90 رحمة الله تعالى عليه. روى له الجماعة، روى عنه البخاري وهو أجل شيوخه وأكبرهم. طب هذه فائدة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، هو أجل شيوخ البخاري وأكبرهم. أبو عاصم النبيل وحفيده ابن أبي عاصم ابنه صاحب كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم. توفي ربي رحمة الله تعالى عليه سنة 212. قال البخاري رحمه الله تعالى: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. انظر للأدب. منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط، رضي الله عنهم أرضاهم، ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يعفو عنا جميعا وأن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. انظر للأدب والخلق، وانظر لحالك ولحال من حولك. كيف يقع كثير منا أو كيف نقع في أمر الغيبة المحرمة؟ هو يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. وماذا قال تلميذه الكبير أبو عبد الله البخاري رحمه الله؟ أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا. انظر للأدب وللخلق وللتربية. الشيخ يعلم تلميذه. جلس البخاري وهو صغير، وهو شاب صغير، ولد سنة 94 البخاري، وتوفي أبو عاصم النبيل سنة 212. يعني مات والبخاري دون 18، دون 18. طيب، فنشأ هذا الشاب أمام هذا الجبل، هذا الإمام، وتربى على يديه أن الغيبة حرام. العلماء لا يدرسون فقط، فالعالم إذا كان مدرسا فقط فليس بعالم، بل العالم يجب أن يكون مربيا، أن يعلمك الشجاعة، أن يعلمك الكرم، أن يعلمك الصدق، أن يعلمك الوفاء بالعهود والعقود، أن يعلمك أن الغيبة حرام، أن الكذب حرام، أن النفاق حرام، أن التلون حرام، أن بيع الدين حرام. يقول: كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فأنت تتأثر بأخلاق شيخك إما أن تدري وإما أن لا تدري. كيف؟ يعني إما أن تأخذ من أخلاقه وسمته ودله وهديه تعمدا، وإما أنك تجد نفسك تتشبه به دون قصد. فإذا كان لا يغتاب، وإمام أهل عصرنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه ما كان يسمح لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسه، هل تربية؟ تربية. العالم لا يضيع وقته، يتخرج تلميذه بأن لا يضيع وقته. العالم كثير الصمت، كثير الفكر، تفكر في آلاء الله ونعم الله. يخرج الطالب هكذا يتأثر بأدب شيخه، هكذا تأدب رحمة الله تعالى عليه. فمن جملة كبار مشايخ البخاري الإمام الضحاك ابن مخلد الشيباني مولى لبني شيبان. طيب، يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. انظر لحال كثير منه، هو يزعم أنه طالب علم ويدعي أنه طالب علم، ولا يحل له إلا أن يطعن في أعراض العلماء فضلا عن طلبة العلم والعوام. يعني ما اكتفى بالعوام ولم يكتفي بطلبة العلم، حتى ارتقى إلى الطعن في العلماء وإلى أكل لحومهم ولحومهم مسمومة. فهذا الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم. لماذا قيل له النبيل؟ لماذا لقب بالنبيل؟ عندما دخل ابن جريج، عندما قدم ابن جريج إلى البصرة هرع إليه طلبة العلم وجالسوه. ففي يوم أتى فيل، فخرج كل من في المسجد، خرج كل من في المسجد، وتركوا الشيخ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هو قدم عليك وأنتم هرعتم إليه، لماذا تتركونه؟ خرجوا ليشاهدوا الفيل، سمعوا أن فيلا خارج المسجد فخرجوا من أجل أن يشاهدوا الفيل. وجلس أبو عاصم، فقال ابن جريج بحسرة، يتحسر على حال طلبة العلم، كانوا يحتاجون لمثل الأعمش ليؤدبهم، قال لما لم تخرج كما خرج أصحابك لتشاهد الفيل؟ قال إن فاتني الفيل فما فاتني شيء، وإن فتني فكيف أدركك؟ قال إذن أنت النبيل، أنت رجل فاضل، رجل عاقل، رجل محترم. سير أعلام النبلاء جمع النبيل، كبير القدر، أنت رجل عاقل، لأنك لم تفضل سفاسف الأمور على العلم، لم تفضل رؤية الفيل. إن فاتني الفيل أدركته، من الممكن أن أراه مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وإن فاتني بالكلية فما فاتني شيء. ماذا يعني إذا لم أرى الفيل؟ لكن إن فتني من أين أحصل على أحاديثك؟ من أين أجد علمك؟ فلقبه بالنبيل، أبو عاصم النبيل. روى له البخاري في الأدب المفرد في 15، روى له 15 موضعا. عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة أبو عبد الملك القشيري البصري المحدث، مات قبل سنة 50، يعني حول سنة 50 و100. الذهبي شيخ الإسلام الإمام النقاد في كتابه الموقظة في المصطلح يقول أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكر سلسلتين أخرتين. إذن أعلى درجات الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إذا روى عنه ثقة، أما إذا روى عنه ضعيف فيضعف الحديث بالضعيف. أعلى درجات الحسن يعني يقترب من الصحيح. أبوه حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري، وثقه النسائي والعجلي وابن حبان، فهو من ثقات التابعين. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، حكيم بن معاوية من ثقات أيمن، حكيم بن معاوية، معاوية بن حيدة صحابي، ابنه حكيم من ثقات قيم. أما معاوية بن حيدة ابن معاوية بن قشير القشيري عداده في من نزل البصرة من الصحابة، كان قد غزا خراسان ومات بها رضي الله عنه، وفد إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ومات غازيا مجاهدا في سبيل الله بخراسان. إذن الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذا الحديث إسناده حسن، فهو نموذج للأحاديث الحسان. فائدة تربوية من فوائد الإسناد أن رواية الراوي عن أبيه عن جده منهج تربوي رب علماؤنا وسلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم أبناءهم على العلم، والعلم والمنهج العلمي سبب لصلاح الأمة. إذا انتشر علم السنة قلت البدع وقل الشر وقل الخلاف وقلت الفتن، وإذا حجم العلم والعلماء كثرت البدع كثر الشر انتشرت الفتن. ولا يقال للعالم اسكت، ولكن يقال للجاهل تعلم. فينبغي على العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يهتموا بذويهم وبأبنائهم وبناتهم في تبليغهم دعوة الله سبحانه وتعالى. قال أي معاوية بن حيدة، فهذا الحديث نموذج لأسباب ورود الحديث، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله. إذن هذا الحديث ورد بسبب سؤال معاوية ابن حيدة رضي الله عنه أرضاه. قلت يا رسول الله من أضر، من هو الذي أحسن إليه إحسانا تاما رحمة ورأفة وإحسانا وعطاء؟ قال أمك. يجوز أمك على المفعولية، ويجوز أمك على الابتداء. ما هي من أبر؟ لا ليس من أبر، من أبر، من الذي يستحق أن أبر به؟ قال أمك. قلت من أبر مرة ثانية. قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. أمك لماذا؟ الأم لها خصائصها، فهي تتسم بجانب الضعف والعاطفة. الأم تتسم بجانب الضعف، أيضا هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وهي التي غسلت وهي التي أطعمت وهي التي سهرت وهي التي تعبت. فما ينبغي لمسلم ولا مسلمة بعد هذا أن يقول لها أف، فضلا عن ضربها وشتمها وإهانتها، أو أن تفضل الزوجة، فالله جل وعلا لم يجعل لك إلا أما واحدة، إلا أن توجد أم من الرضاع، وليس كل الأولاد يرضعون، ليس كل الناس يرضعون، إنما الأم واحدة. لكن الزوجة إن ماتت أمك لن تأتي بأم أخرى، أما إن ماتت الزوجة فتستطيع أن تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو أن تكون في حياتها وأن تجد زوجة وثانية وثالثة معها. أما الأم فمن أين تأتي بأم أخرى؟ فالعجب، كل العجب لفسقة أو لبعض الفسقة من أهل زماننا الذي يضرب أمه بسبب زوجته، أو يجعل أمه بمثابة الخادم عند عند زوجته، تطبخ وتكنس وتغسل والحاكم بأمره يجلس ليأمر كل هؤلاء وليتحكم في كل هؤلاء. هذا من الضلال ومن الفسق ومن الفجور ومن الإجرام الذي وقع في عصرنا، أن تهان الأم لدرجة أن تتحول إلى خادم لزوجة ابنها، مع أن الفرض العكس. الصحيح من أقوال أهل العلم أن خدمة المرأة لزوجها فرض، وأن ما أفتى به الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله وغيره ممن سبقه أو ممن أتى بعده بأن خدمة المرأة فضل وليس فرضا، هذا كلام باطل وخطأ، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وما زالت أمهات المؤمنين وبنات سيد الخلق أجمعين وصحابيته الكريمات صلى الله عليه وسلم يخدمن أزواجهن، حتى أن يد سيدة نساء العالمين أثرت الراحة فيها رضي الله عنها، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إن خدمتها ليست بواجبة. فخدمة المرأة لزوجها فرض، وأفرض الطاعات على المرأة بعد طاعة الله عز وجل طاعة الزوج، فإذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين تقدم طاعة الزوج. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فإذا أمرها بخدمة أمه أصبحت خدمة الأم هنا واجبة بأمر زوجها لها. فكيف يتحول الخادم إلى مخدوم والمخدوم يتحول إلى خادم؟ كيف تتحول الأم إلى أسيرة والأسيرة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم. فالأم لها فضل عظيم وهي من أوسع أبواب الجنة، خاصة إذا كانت طائعة خيرة صالحة، أما إذا كانت فاسدة مفسدة في الأرض فلا تطاع في معصية الله، ومع ذلك تصاحب بالمعروف والإحسان. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. فضلت الأم في البر والإحسان لأن الأب في البيت يتسم بالقوة، الأب يمثل القوة في البيت، فإذا انقلبت الموازين وأصبحت شخصية الأب تتحكم فيه المرأة أي التي هي الزوجة، اختلت أمور البيت. إذا كان الرجل، إذا كانت القوامة في البيت للرجال كانت البيوت بيوتا صالحة، أما إذا تحولت قيادة البيت فضلا عن قيادة المجتمع وعن قيادة البشرية إلى النساء انتشر الشر وقل الخير وعظمت المصيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا الحديث وإن كان قد ورد على سؤال خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب أن معاوية سأل، لكن ليست الإجابة لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه فقط، بل الإجابة لكل الناس بأن أن يبر أمة ثم أمة ثم أمة ثم يبر أباه. الأب قد لا يحتاج إلى مال ابنه، لكن يحتاج إلى أدب، إلى أدبه، إلى خلقه، إلى طاعته، إلى تذلله، إلى احترامه، إلى تقديره. أما أن يرفع رأسه، أما أن يشير إليه بيده، أما أن يدخن بجوار أبيه أو أن يشرب شيشة بجوار أبيه، أن يسب الدين بجوار أبيه، فهذا من الكبائر والعياذ بالله ومن قلة البر والإحسان. لكن المصيبة، كل المصيبة، لو أن الأب هو الذي قدم الدخان لابنه أو أمسك بالشيشة له ليشرب سويا فهذا يستحق ضرب النعام، لأنه هو الذي عق ولده ودعا ولده للعقوق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. إيش؟ إني لا أعلم عملا أقرب، صفة لعمل. هذا الأثر الثاني في الكتاب من الموقوفات وهو موقوف على ابن عباس. كان الأثر الأول عن عبد الله بن عمرو خلافا للمطبوع أنه عمر، والصواب أنه عمرو. وهذا الأثر الثاني من الأحاديث الموقوف. ما هو الحديث الموقوف؟ إيش؟ الذي لا يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، الموقوف. ما هو الموقوف الذي تكلم فقط هكذا؟ إيش؟ ما سمعته. ما نسب إلى الصحابي من إيش؟ ما نسب إلى الصحابي من إيش؟ تفضل. أو ما نسب إلى الصحابي، ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، أنه يقر صراحة ما نسب إلى الصحابي صح أو لم يصح، فهذا الذي يقال له الموقوف أو يقال له الأثر. طيب، هذا الحديث الثاني في ليلتنا وهو الأثر الثاني. سعيد بن أبي مرشد هو الحافظ العلامة الفقيه محدث الديار المصري، أبو محمد سعيد بن الحكم ابن محمد الجمحي مولاهم المصريون. نجد في تراجم كثير من العلماء أنهم من الموالي، فلما فاتهم شرف النسب وكانوا مواليا في مجتمعات تنظر للنسب نظرة إجلال واحترام لم يفتهم شرف العلم وكفى به. كان شديدا رحمة الله تعالى على المبتدعة، كان شديدا جدا. ولد سنة 44 و100 وتوفي سنة 24 و200، يعني عن 80 سنة رحمة الله تعالى عليه. أحمد بن عبد الله العجلي حافظ الكبير يقول لم أرى بمصر أعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم. قال أنا ما رأيت بمصر أعقل من هذين الرجلين، سعيد ابن أبي مريم الجمحي سعيد بن الحكم ومن عبد الله ابن عبد الحكم، من عبد الله ابن عبد الحكم. هذا سعيد بن الحكم وهذا عبد الله بن عبد الحكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير. هل هو غندر؟ تفضل. لماذا؟ لأنه غندر في أبي الأول، يعني لا لا لا، شيوخ هما في طبقة واحدة، لكن غندر هذلي مولى الهذليين وهذا أنصاري، غندر بصري وهذا مدني. محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم، مولى للأنصار المدن، الحافظ أخو اكتب أخو إسماعيل وكثير ويحيى ويعقوب، يعني جعفر ابن أبي كثير أنجب 4 من المحدثين أشهرهم إسماعيل ومحمد، إسماعيل وكثير ويحيى ويعقوب. وثقه ابن معين وغيره، مات في حدود سنة 70 و100، روى له الجماعة. أما زيد بن أسلم فهو الإمام الحجة القدوة، زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري مولى عمر بن الخطاب ومولى عبد الله بن عمر وأبوه مولى لعمر. المدني الفقيه كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبت بماء فعادت بعد أبوالا. هذه مكرمة أن يوجد له حلقة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن العلم والعلماء. هذا كان في زمن هذا التابعي أنه من تلاميذ عبد الله بن عمر. قال أبو حازم الأعرج التمار. من هو؟ من أبو حازم؟ ها؟ لا، أبو حازم اثنان التابعين، سلمة بن دينار وسلمان الأشجعي. فمن هو معنا هنا؟ سلمة بن دينار هو الأعرج. يقول لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، يقول يعني أسأل الله أن لا أرى يوم موت زيد بن أسلم، إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه. ولما بلغه موته عقر وقع وما استطاع أن يشهد جنازته. سلمة بن دينار التابعي الجليل تلميذ سهل بن سعد وراويته، يعني يقول لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، يعني أسأل الله أن أموت قبله وأسأل الله أن لا أرى اليوم الذي يموت فيه. فقدر الله أن يموت زيد بن أسلم قبل أبي حازم سلمة بن دينار فعقر، ما استطاع أن يتحرك من شدة حزنه ووده على هذا الإمام زيد بن أسلم مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وكان من العلماء العاملين، نحن في أمس الحاجة للعلماء العاملين. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 36. أما عطاء بن يسار الإمام الفقيه الواعظ السبت الحجة أخو سليمان بن يسار وعبد الملك وعبد الله موالي بني هلال، كانوا موالي لمن؟ لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، فيقال له الهلالي مولاهم. توفي سنة 300 رضي الله رحمة الله تعالى عليه. أما ابن عباس فابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإمام الحبر البحر، أحد كبار فقهاء الصحابة وأحد كبار فقهاء الأمة وأرضاه، بالطائف سنة من يذكر؟ سنة 68 رضي الله عنه أرضاه، وكان من أعلم الصحابة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الحكمة وأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فاستجاب الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن عمه ابن عباس. مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس في حدود 15، في حدود 15. قال طيب، روى البخاري لسعيد 14 موضعا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس. نلحظ هنا شيئا في الإسناد من الصناعة الحديثية، فما هو؟ أعيد الإسناد؟ أعيده لك؟ لحظة، أعيده لك؟ اسمع وانتبه للصناعة الحديثية، أعيده أنت، أعيده لك. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا زيد بن أسلم قال أخبرني أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال. طيب تفضل، أين الصناعة الحديثية في الإسناد؟ نعم، لا، أين الصناعة؟ تفضل. أحسنت، أن معظم أدوات التحمل وجدت هنا، التحديث والإخبار جمعا وإفرادا والعنعنة. قال حدثنا وابن أبي هريرة قال أخبرنا، ومحمد بن جعفر قال أخبرني، وزيد بن أسلم قال عن عطاء عن ابن عباس. طيب، فالتحديث والإخبار بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة، بقي أن يقول حدثني وتكون قد اجتمعت، هذه من الصناعة الحديثية. أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. الإسناد إسناد صحيح، هذا السند إسناد صحيح. ومن خرجه عند من أخرجه عندكم؟ عندك هذا حديث ابن عباس أحل على السلسلة فقط. طيب، هو يعني أخرجه البيهقي في شعب الإمام. من سيؤذن؟ تفضل. نزعوه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن كلام الشيخ. نعم نعم نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي لغير المسافر. هي لغير المسافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني رفضت. ها الذي يظهر أن هذا الرجل كان من أهل الصلاح ولم يكن من أهل الفساد، إذ لو كان من أهل الفساد لناهره ابن عباس. فهنا السؤال، حديث أبي هريرة، حديث عائشة وأبي هريرة وأبي حاتم المزني الذي بمجموع طرقه يصحح عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الأمر هنا لأي شيء؟ تفضل. نعم. وما الصارف؟ لا، لو قلت للإرشاد لكان خيرا. للإرشاد أنه إذا تقدم رجل لامرأة فإن كان من أهل الدين والخلق القويم فالأفضل لهم والأكرم أن يقبلوا، إلا أن يأتي من يساوي أو من هو أفضل منه، فهي في هذه الحالة لها حق الاختيار. يعني هو يستحب لها فعلا، لأنه أمر إرشاد وليس أمر وجوب، حتى لا يشكل على بعض إخواننا أنه فرض، فإذا مثلا رفضت تكون آثمة، هذا غير وارد، بل هو للإرشاد للاستحباب. إن راغبت فيه واطمأنت له فلتقبل، وإن لم ترغب فلا حرج عليها في الرض والرد. إيش؟ للإرشاد. هذه معاملات، هذه معاملات وليست عبادة، هذه معاملة. وأنه بإجماع الأمة أنه يجوز أن تقبل من أتاها وأن ترفض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينكح أم هانئ، وأيضا لماذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من الأنصار وهن ما هن من نساء الأنصار؟ نعم، عفوا، وعمر عندما تقدم وأبو بكر فكان في زمان الصحابة أن الصحابيات قد تقبل فلانا ولا تقبل فلانا، ولم ينزل الوحي بعتابهن ولم يلم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر هنا للإرشاد للاستحباب. نعم نعم، لا تأثم إلا أن تختار فاسقا وأن تفضل الفاسق على الطائع. إذا كان ولي أمرها يرفض بسبب دينه فيأثم، أما إذا كان يعني يوجد من هو أفضل منه يعني فلا حرج عليه أن يرفض هذا وأن يقبل هذا. أما أن يرفض الصالحين من أجل أن يزوجها بفاسق فهذا خائن للأمانة، هذا خائن للأمانة وعاضل لابنته. وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. الرجل يعني ما شاء الله عنده عجلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عنده عجلة وعنده يعني شدة، فأخذته الحمية الجاهلية، كيف ترفضني وتقبل غيري، فقتلها. فغرت عليها، غار عليها أن تتزوج بغيره. فهل ويعني مع خطأ هذا إلا أننا نقول رحمة الله تعالى على العرب وأحسن الله عزاءنا في الغيرة. اليوم تجد الرجل يمشي بجوار امرأته ويتلبس الاسترتش، وأفخاذها وصدرها وشعرها وتتزين، ما أدري، أما يستحي؟ لا يخشى من خالق ولا يستحي من مخلوق؟ أو أن يعرض جسد ابنته في الشوارع والطرقات ولا يبالي؟ يعني الطفلة التي في المرحلة الابتدائية، من الذي أتاها بهذه السراويل والبناطيل والإثياب الفاضحة هذه؟ من الذي اشترى لها ذلك؟ أليس الأب أو الأم؟ فنقول رحمة الله تعالى على الغيرة، حفظ على العرض، أذود عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. يعني رجل يغار على امرأة خطبها فرفضته من شدة غيرته قتلها. اليوم استغفر الله العظيم وأتوب إليه، يأتي والد البنت وأعمامها وأخوالها وأمها وخالاتها وجداتها، والبنت حملت من الزنا، وأين كنتم؟ وأين كنتم؟ وأين تربيتكم؟ وأين وأين وأين وأين؟ فإلى الله وحده نشكو. أمس أنا أجلس في أمان الله، إنسان يتصل، ماذا؟ قال شاب خطب بنتا واستمرت الخطبة سنتين، فارتكب معها الفاحشة وحملت. طبيبة مجرمة بكل المقاييس تخبرها عن كيفية الإجهاض السهل، فقلت لا يجوز، وهذا من البلاء ومن النكد والهم أن يتكرر هذا السؤال. قلت يسعى جاهدا مجاهدا أن يتزوج بها في خلال هذا الأسبوع. قال أهلها لو علموا ستحدث مشكلة. قلت وأين تربية أهلها؟ وأين أهلها أصلا؟ أين أهلها هؤلاء؟ قلت تخبر أمها ولا يجوز، يعني يريدون أن يعصوا الله عز وجل وأن يسحبوا رقابنا إلى نار جهنم من أجل أن يفرهم وأن ينقذهم هؤلاء الفساق الفجرة. أين الأهل؟ أين هم؟ وأين مسؤولية الأب؟ وأين مسؤولية الأم؟ كيف يسمح لبنت تجالس خاطبا أجنبيا مجرد خطبة فقط أن تجالسه، أن تغلق عليه الأبواب، وأن يخرج بها وأن يمشي بها وأن يسافر بها، ثم بعد هذا يقولون لا، الأهل يتشددون في ناس هؤلاء دياييس. دياييس جمع ديوس، فالمفروض أن الغيرة توجد في المسلمين كافة وفي عرب المسلمين خاصة، وإن كان لا تفرقة بين مسلم ومسلم، لكن اتسم العرب بالعصبية، عصبية التي تدفعهم لوأد البنات، يعني وأدهم للبنات كان بسبب الغيرة فقط. فالمسلم غيور. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، ومن ذلك ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. فهل لي فقتلتها فغرت عليها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية، حية ترزق وليست حية تسعى. قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. لماذا لم يسعى ابن عباس في قتله؟ لأنه لم يكن ولي أمر، لأنه لم يكن ولي أمر، ولم يطالب ولاة الدم بدمها. انتبه، ولم يطالب ولاة الدم بدمها. فمن وقع في حد شرعي ولم يجد من يقيمه عليه، أو قبل أن يقام عليه تاب وأحسن، فنرجو الله ونرجو رحمة الله عز وجل. وتقرب إليه ما استطاع. فذهبت فسألت ابن عباس، عطاء ابن يسار يقول، فذهبت تقدم لابن عباس وسأله لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. بر الأم والإحسان إلى الأم قد يساوي عند بعض الناس الجهاد في سبيل الله، بل يفوق الجهاد في سبيل الله في بعض الحالات. فأفضل عمل عند ابن عباس بعد الفرائض يتقرب به إلى الله عز وجل بر الوالدين، والخاصة أن يكون للأم. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. حديث متفق عليه، والسند سليمان ابن حرب الإمام الثقة الحافظ شيخ الإسلام أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري قاضي مكة، سليمان ابن حرب ابن بجيل. قال أبو حاتم الرازي سليمان ابن حرب إمام من الأئمة، كان لا يدل ويتكلم في الرجال والفقه، يعني رجل عالم بالحديث عالم بالفقه. وهذه يعني تؤخذ من بين فكي أبي حاتم، فقد جرح رجالا وجهل رجالا في الصحيحين، فمعنى أن يقول إنه إمام هذا توثيق عظيم جدا. وقال كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. إذن سليمان بن حرب من الجماعة الذين قيل فيهم إنهم لا يرون إلا عن ثقة. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 40 و100، وتوفي سنة 24 و200. أما وهيب بن خالد ابن عجلان الحافظ الكبير المجود، أبو بكر البصري الباهلي مولاهم، مولى لباهلة، وقلت إن باهلة كانت من أخص القبائل عند العرب. مات رحمة الله تعالى عليه سنة 65 و100. قال أبو حاتم الرازي يقال إنه لم يكن بعد شعبة أحد أعلم بالرجال منه، يعني هذا توثيق عظيم جدا أنه لم يكن بعد شعبة أحد أعلم بالرجال منه. أما ابن شبرمة فهو الإمام العلامة فقيه العراق، أبو شبرمة، شبرمة قاضي الكوفة، وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، مات سنة 44 و100. أما أبو زرعة فهو الإمام الكبير أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، حفيد الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي سيد بجيلة الكوفي، من ثقات التابعين وعلمائهم، اسمه كنيته على الأشهر، اختلف في اسمه هارم كذا كذا، لكن الصحيح أنه أن اسمه كنيته هذا الأشهر، وكان ثقة نبيلا شريفا كثير العلم رحمة الله تعالى عليه. أما أبو هريرة فأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه حافظ الأمة وحافظ الصحابة رضي الله عنه، الذي افترى عليه الظلمة والفجرة والمجرمون وسعوا في إزائه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من حفاظ الصحابة الكبار، بل أحفظ الصحابة رضي الله عنه، وحفظه من معجزات النبوة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توفي رحمة رضي الله عنه سنة 57. الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكر السائل هنا، فهل هو معاوية بن حيدة وحضر أبو هريرة وحكى أم غير يجوز هذا وهذا، من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. والحديث كما سمعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة، هذا يدل على ما قلنا أن الأمة يعني من أوسع أبواب الجنة، وأن البر والإحسان إليها مقدم على غيرها لضعفها ولعاطفتها ولأنها التي تحملت وهي التي صبرت، فكان الجزاء من جنس العمل. نعم. سليمان بن حرب روى له البخاري في الأدب المفرد في 17 موضعا. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدث قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني ما تأمرني ما تأمرني تأمرني ما تأمرني ما تأمرني ما استفهامية وتأمرني فعل مضارع ما تأمرني قال بر أمك بر أمك قال ثم عاد قال فقال قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أمك ثم عاد الخامسة فقال بر أباك. نعم. يعني هنا أربعة، ورواية الأربعة هذه يعني إذا أردنا الترجيح فلا شك أن الرواية السابقة أوثق، لأن يحيى بن أيوب الغافقية مع إمامته، إلا أن له أوهاما وهو حسن الحديث كما قال الذهبي كما سنذكر في ترجمته. بشر بن محمد السختياني أبو محمد الأروزي روى عنه البخاري وحده، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مرجئا. فالرواية عن المبتدعة ما لم يكن داعية لبدعته، وما لم يرو ما يؤيد بدعته فلا حرج في مثل هذا. مات سنة 200. أما عبد الله بن المبارك، عبد الله إذا أهمل، نحن قلنا إن بشرا مروزي، وقلت من قبل مرارا في أكثر من درس وفي أكثر من مكان، المكي الكوفيون عن عبد الله من؟ ابن مسعود. المكيون عن عبد الله من؟ ابن عباس. المدنيون عن عبد الله من؟ ابن عمر، المصريون عن عبد الله من؟ ابن عمرو بن العاص. الخراسانيون في غير الصحابة، لأنه ما يوجد فتحت فما وجد فيهم صحابة، يعني فتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالخراسانيون خاصة إذا كان ثانيا أيضا في البخاري فهو من؟ عبد الله ابن المبارك. هذا الإمام الجليل سيد العلماء في عصره وإمام الدنيا، من هو؟ عبد الله ابن المبارك ابن واضح، الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الله الحنظلي مولاهم، التركي ثم المروزي الحافظ الغازي، أحد الأعلام. ولد سنة 18 ومئة، ومات رضي الله عنه سنة 81 ومئة، عن 63 سنة. حديث حجة بالإجماع. قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ ما تشعر بالوحشة؟ لماذا ما تخرج وتجالس الناس وتتكلم وتضيع وقتك وعمرك؟ ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أنتم تغتابون الناس، وأنتم يعني تتكلمون باللغو، وأنتم وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر للحياة الربانية، إلى الحياة الكريمة، أن الإنسان لا يستوحش من مجالسة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في سنته، ومجالسة أصحابه رضي الله عنهم في سيرتهم. عن أشعث ابن شعبة المصري قال: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس، خرج الناس خلف ابن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، غبرة التراب، غبرة ارتفعت، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ تراب الذي صعد إلى القصر وارتفع ارتفاعا عظيما، ما هذا الغبار؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون، هارون الرشيد المفترى عليه، ملك العلماء وعالم الملوك رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. قالت: هذا والله الملك، العلماء الذين ينجفل طلبة العلم خلفهم، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، يعني بالشرطة والأعوان يجمعونهم من أجل أن يحيوا أمير المؤمنين، لكن هذا هو الملك الحقيقي، أن يخرج طلبة العلم وأن يخرج المسلمون خلف عالمهم. له كلام عظيم جدا. منه قيل له: من الناس؟ قال: العلماء، الناس بحقهم العلماء. قيل: فمن الملوك؟ من ملوك الدنيا؟ قال: الزهاد الذين زهدوا في الدنيا. قيل: فمن الغوغاء؟ من الغوغاء؟ أصحاب الفوضى. قال: خزيمة وأصحابه، يعني من أمراء الظلمة، ظلمة. قيل: فمن السفلة؟ من السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم، يبيع دينه بفتوى من أجل عرض زائش، أو من منصب أو كرسي محطم، نسأل الله العصمة والعافية. السفلة من يعيشون، الذين يعيشون بدنياهم. اجتمع طلابه، بعض طلابه يوما ليتذاكروا صفاته وأخلاقه، وجدوا أن كل صفات الخير اجتمعت فيه، من العلم والزهد والعبادة، الدعوة والسنة والجهاد، التجارة والبذل والكرم، الشجاعة، يعني سبحان الله. حتى يعني أنه هو نفسه كان يقول للفضيل بن عياض: لولا أنت وأصحابك ما اتجرت، وقال: لولا خمسة ما اتجرت. كان ينفق على العلماء رضي الله عنه وأرضاه، ويعطيه من عطاءات العظيمة ليحفظ ماء وجوههم. الخمسة الذين هم رؤوس من كان ينفق عليهم. اسمع، الفضيل بن عياض، اسماعيل بن علي، ابن السماك الذي دخل على الرشيد ونصح، قال يا امير المؤمنين عندما طلب كوب ماء، فقال يا امير المؤمنين لو منعت هذا بكم كنت تفتدي؟ قال بنصف ملكي. قال يا امير المؤمنين اذا دخل ولم يخرج فكيف كنت تفتدي؟ قال بالنصف الباقي. قال يا امير المؤمنين لا بارك الله في ملك لا يساوي الا شربة ماء. فذكر الرشيد رحمة الله تعالى عليه والسفيان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فطاح الأئمة كبار، حتى أن إسماعيل بن علي لما قبل منصبا في الدولة الإسلامية أنكر عليه ابن المبارك وأرسل إليه، يعني هو يشكك في صحة الأبيات يا جاعل العلم له باديا يصطاد به أموال المساكين، أنت من أين أنت من الروايات التي كنت ترويها عن حميد وابن سيرين إلى نهاية الأبيات. فقال يعني دخل على أمير المؤمنين وقال الله الله في يا أمير المؤمنين لقد عرض بي ابن المبارك بعد هذا السن وبعد هذا الشيبة، فأقلني أقالك الله من النار؟ فأقال وأذن له أن يترك العمل. انظر، كان رجالا بحق، رجل اجتمعت فيه كل خصال الخير، ولم يفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمرين: بجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبشن غبار الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل صفات الخير كانت فيه. كان من أكرم أهل عصره، كان عالم المشرق والمغرب رضي الله عنه أرضاه، كان إذا خرج للحج ماذا يفعل؟ يسأل إخوانه ويقول نحن نتناصف بالخير وتعالوا لنجعل نفقتنا واحدة، فيأخذ من كل واحد النفقة التي مع المال الذي معه ويكتب اسمه ويختم ويختم ويختم ويختم. فإذا ذهبوا إلى مكة أتى لهم يعني من ترفها وتحفها، وإذا رجع إلى المدينة فإذا رجع قبل أن يدخل إلى خراسان يرسل يعني يجهز البيت من ماله الخاص. فإذا انتهى أمر الاحتفاء جعل لهم وليمة، تعالوا لنتحاس، أنت كم كان معك؟ يقول معك كذا، تفضل بكيسك، وأنت تفضل كيسك، وأنت خذ كيسك، وأنت خذ كيسك، أي أنه كان يحججهم رضي الله عنه أرضاه على حسابه الخاص ومن جيبه الخاص رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. هذا عبد الله ابن المبارك. يحيى بن أيوب أبو العباس الغافقي المصري مولى مروان بن الحكم، ينسب كمولى لمروان بن الحكم، الإمام العالم المحدث الشهير، حسن الحديث كما قال الذهبي، روى له البخاري حديثين مقرونا بغير ما في سنة 68، فزيادة الرابعة من أوهام الغافقي رحمة الله تعالى عليه، وإلا فالصحيح أنه أن يقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. طيب، نقف عند باب بر والديه وإن ظلما. افترض أنهما أخطأ في حقك، آذوك، ضرباك، شتماك، أي أمر من الأمور فعلها الوالدان أو أحدهما، هل تقابل الإساءة بالإساءة؟ هل تقابل الخطأ بالخطأ؟ لا يجوز، بل يجب أن تبرهما وإن ظلماك، وهذا الذي سيكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إلى باب بر الوالدين وإن ظلما. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وصدق الإيمان وصدق القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.